إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ الإمام البخاري صحيحه بكتاب سماه كتاب الإيمان، ثم ثناه من بعده بكتاب العلم، فبوب فيه أول أبوابه وهو باب فضل العلم، وذكر فيه قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وأتبعه بقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل الدرجات المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسنة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، أي واليا على مكة من قبل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أنه لقيه بعسفان وهو مكان، فقال له: من استخلفت، أي من استخلفت واليا على مكة بدلا منك؟ فقال: استخلفت ابن أبزة، استخلفت ابن أبزة مولا لنا، يعني رجل كان عبدا ثم أعتقه سيده. فقال له عمر: استخلفت مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، يعني يحفظ كتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. وقوله: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره ونهيه وتنزيهه عن النقائص سبحانه وتعالى، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح، يعني صحيح البخاري، في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب. ثم روى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، لأن الأعرابي أتى وقطع عليه كلامه وحديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ ابن حجر قوله أين أراه السائل أي أين أظنه، ومناسبة هذا المتن أي هذا الحديث لكتاب العلم. لماذا أتى به البخاري تحت كتاب العلم تحديدا؟ قال أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل، أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة أشراط الساعة ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن البخاري أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روى عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قلت هذا الحديث رواه البخاري مرة ثانية في صحيحه في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، ولفظه إذا أسند الأمر إلى غير أهله. قال الحافظ قوله باب رفع الأمانة وهي ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، هذا جواب الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة وهو القائل كيف إضاعتها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله. قال الكرماني أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه يتضمن الجواب، لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكور، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فهذه إضاعة الأمر. والمراد بالأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء والعلم وغير ذلك. قوله فانتظر الساعة، والمراد إذا كان الأمر كذلك فانتظر. قال ابن بطال أي في شرحه للبخاري معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عبادهم وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجمعا بين أقوال الصحابة في معنى هذه الآية فأولو الأمر في هذه الآية الأئمة الحكام، والأئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال فينبغي عليهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها، أعني أهل العلم. قلت لقد اتفق أهل العلم قديما وحديثا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله في هذه الأمة هو صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبي عبد الله رحمه الله. هذا الإمام الذي بهر الأمة بعلمه وفقهه وفهمه وحفظه، ثم يأتي الجرذان يأتي الخنازير ويطعنوا في صحيح البخاري، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بعدله، حيث تميز صحيح البخاري عن بعد صحة سنده بلا خلاف بين الأمة، إجماع عليه الأمة قاطبة من لدن أن كتب هذا الصحيح إلى يوم الناس هذا، بما فيه من الفقه في تبويب الأبواب وتقسيم الكتب من صحيحه ووضع هذا الحديث تحت هذا الكتاب تحديدا وفي هذا الباب تحديدا دون غيره. فروى أول حديث في صحيحه في كتاب الإيمان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأجاد وأحسن بهذا الحديث ليصلح كل امرئ من المسلمين نيته ويخلصها لله في كل صغيرة وكبيرة يقولها أو يعملها أو يسعى إليها أو يتمناها بقلبه. واستحسن كل الأئمة ذلك من البخاري. أقول وكذلك هنا في كتاب العلم، وهو الكتاب الثاني في صحيح البخاري بعد كتاب الإيمان، فأول حديث رواه تحت هذا الكتاب بعد آيات باب بيان فضل العلم حديث أبي هريرة، وبيانه صلى الله عليه وسلم أن ضياع الأمانة التي هي ضياع الدين كله بل ضياع الدين والدنيا إنما تكون بإسناد العلم إلى غير أهله، وأن يتكلم في دين الله ويفتي فيه الأصاغر، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا من أشراط الساعة، أي من الطوام العظام التي من عظمها وخطورتها أن جعلها رسول الله من أشراط قيام الساعة. ثم أعاد نفس الحديث تحت باب رفع الأمانة ليؤكد ما قلته لك، وذلك لأن بصلاح العلم ينصلح الدين، وبصلاح الدين تنصلح العباد والبلاد. فقد روى الدارمي في مقدمة سننه عن عبد الله بن مسعود فقيه هذه الأمة أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، أما أني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون لهم خلفاء، ويأتي أقوام يقيسون الأمور برأيه، فأرجع فساد الأمة وفساد الزمان إلى فساد العلماء. أما إني لا أعني عاما أغصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم. فإذا تكلم في دين الله من ليس من أهله فسدت العباد والبلاد. ثم روى البخاري الباب 21 من كتاب العلم، هو باب رفع العلم وظهور الجهل. فذكر البخاري قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي لكثرة اجتهاده واهتمامه بهذه الملة، وهو شيخ الإمام مالك، أنه قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال ابن حجر في تفسير هذا الأثر: ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ منه لئلا يضيع علمه. وقيل مراده وهو القول الرابع تعظيم العلم وتوقيرهم، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، لا يهين العالم نفسه لمال، لشهرة، لمنصب، هذا نقض لعرى الإسلام عروة عروة، لأنه يتكلم باسم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تجرأ هؤلاء على أكل أموال الناس بالباطل والسعي إلى الحرام سمي وظهر بين المصريين شيوخ الفتة، فنسأل الله العفو والعافية. وهذا معنى حسن، لكن اللائق بتبويب المصنف للبخاري ما تقدم. وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل عن مالك عن ربيعة، لأن البخاري ذكره معلقا بغير إسناد. فرأى البخاري تحت هذا الباب حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كيف بكم أن يخرج رجل يشار إليه بالبنان ويحل زواج المتعة ويحل شرب الخمر ويتتبع الأقوال الساقطة التي تتبعها يخرج من ملة الإسلام، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ كيف يتلفظ رجل يتكلم باسم الله ورسوله ويبيح الزنا، زواج المتعة زنا، ويبيح الخمر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحافظ: والمراد برفعه موت حملته، ويثبت الجهل، وفي رواية مسلم ويبث الجهل أي ينتشر، وفي رواية وينبت الجهل بالنون من النبات، ينبت بين الناس. وحكى ابن رجب الحنبلي عن بعضهم: وينث الجهل من النث وهو الإشاعة. قال ابن حجر: وليست هذه الرواية الأخيرة في شيء من الصحيحين. قلت: وفي رواية رواها البخاري بعد هذا الحديث بلفظ: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله: إن من أشراط الساعة أي من علامات قرب يوم القيامة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية رفع العلم وظهور الجهل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من صدور الناس، بل بموت العلماء الربانيين وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته، وخصوصا في هذه الأزمان إذ قد ولي المدارس والفتية كثير من الجهال والصبيان، وحرمها أهل هذا الشأن. غير أنه قد جاء في كتاب الترمذي، سنن الترمذي، عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يرفع هو العمل لا نفس العلم. فقال أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، وكثيرا ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس، يختلسه أهل الأهواء، يختلسه أهل الإلحاد، يختلسه أهل الضلال والجهال الذين يريدون أن يترأسوا على جمهور عامة المسلمين. قال: يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. أي فكيف يختلس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. أي كيف لا تعرف وتفهم كيفية الاختلاس؟ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وفي رواية ابن ماجة: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما حتى حرفا؟ قال القرطبي: وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعلم لا نفس العلم، وهذا بخلاف ما ظهر في حديث عبد الله بن عمرو، فإنه صريح في رفع العلم نفسه. قال القرطبي: ولا تباعد فيهما، فإنه يبين لك وجه الجمع، فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل وتكلموا في دين الله قبل أن يحين لهم فعمل به بالجهل فذهب العلم والعمل جميعا. وإن كانت المصاحف والكتب بأيدي الناس وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهالهم فحرفوا الكتاب وجهلوا المعاني فعملوا بالجهل وأفتوا به فارتفع العلم والعمل وبقيت أشخاص الكتب لا تغني عن الناس شيئا. فيبين لك سبب تحريف التوراة وتحريف اليهود لهم إنما هو بأن أسند العلم لغير أهله فعد ذلك إلى تحريف كتاب الله. قال النووي في شرحه لمسلم وفي هذا الحديث التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء وفيه الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله. قلت كذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم الباب 15 وهو باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال البخاري وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال الحافظ معنى الاغتباط والغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنهم، وهو المراد بالحسد المحمود الذي أطلق في الخيل. قوله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا سادة. وفي رواية قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسودوا. وأثر عمر هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح، وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا. قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، فقال البخاري وزاد وبعد أن تسودوا. قال ليبين ألا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة والمكانة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع لأنه قد يمنعه الكبر والاحتشام بعد أن كبر في سنه أن يجلس مجلس المتعلمين. وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، والمعنى يقصد إذا تصدر الصغير ليعلم الناس فقد فاته العلم الكثير الذي كان ينبغي له أن يحصله قبل أن يتكلم في دين الله. لذلك نص الأئمة الإمام أحمد والحنابلة وغيرهم ألا ينبغي لأحد أن يجلس فيتكلم في دين الله إلا بعد سن 40 و50 إن قصر في تحصيل العلم إلى أن وصل إلى سن 40. قال الحافظ وقد فسر أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة أي الكبر عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وقال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة يعني عنوان الباب أنه جعل السيادة من ميراث العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته. قال ابن حجر والذي يظهر لي أن مراد البخاري إن الرئاسة وإن كانت مما يغبط بها الرئاسة في العلم يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين العلم أو الجود. والحديث الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي العلم من الكتاب والسنة. قال ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، الذي ينفق ماله في سبيل الله إن لم يكن على درجة من العلم أنفقها في أمر يعود عليه بالوبال والعاقبة الباطلة. فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرئاسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا إن تعجلتم الرئاسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. أقول بين أول حديث في صحيح البخاري وهو إنما الأعمال بالنيات في كتاب الإيمان، وبين أول حديث في صحيح البخاري في كتاب العلم صلة وطيدة لو روعيت لاستقام للناس دنياهم ودينهم. ووجه هذه الصلة وثمرتها من استقامة الناس وصلاح العباد والبلاد أن الذي يبغي بقوله وعمله وسعيه كله وجه الله لا يتكلم ولا يعمل ولا يسعى إلا لإقامة دين الله ونصرة سنة رسول الله، لأنه يقدم الله ورسوله على النفس والناس أجمعين والهوى، ولا يريد من قوله أو عمله دنيا ولا مالا ولا منصبا ولا رئاسة ولا شهرة، بل غايته التي لا غاية غيرها هي إقامة شرع الله كتابا وسنة مع بيان الحق من الباطل للناس والهدى من الضلال والسنة من البدعة. فتجده لا يتكلم إلا بدليل. إذ الذي لا يتكلم إلا بدليل لا يخاصمه إلا صاحب هوى، ولو خاصمه ما زاد خصامه على السب والشتم. فإذا كان ذلك كذلك وكان الأمر قائما على إخلاص النية لله امتنع تسويد الأمر لغير أهله وحفظت الأمانة وأمن الناس على دينهم ودنياهم. وهذه غاية عظيمة بتحققها تنصلح العباد والبلاد. عباد الله، بالعلم يخرج الناس من الفتن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فتعلموا رحمكم الله ما لا يسع المسلم جهله، واجتهدوا العوام قبل طلبة العلم في أن يتعلموا دينهم، لأنه لا نجاة للأمة إلا بتعلمهم للأمور الشرعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم الباب العاشر، وهو باب العلم قبل القول والعمل، فقال لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، يعني حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا كله كلام الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ في فتح الباري، قال ابن المنير أراد البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل أن العلم شرط في صحة القول والعمل، لذلك العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما. العلم متقدم على القول والعمل لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، يسبق من هذا القول تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. قول البخاري فبدأ بالعلم يريد الله تعالى في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لجميع أمته، واستدل سفيان بن عيينة الإمام بهذه الآية على فضل العلم فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية أنه تلا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فقال ألم تسمع أنه بدأ فقال فاعلم ثم أمره بالعمل. قال البخاري وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم وشاهده في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قلتم فالذي يورث العلم هو الله الذي يورث العلم هو الله الذي يورث العلم هو الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه قوله ورثوا أي الأنبياء وفي رواية ورثوا أي العلماء ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره وفيه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أراد الدراهم فلا يأخذها من كتاب الله وسنة رسول الله قوله ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة هو حديث عن رسول الله رواه الترمذي وقال حسن وهو عند مسلم في صحيحه وقوله طريقا نكرها ونكر علما ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير قوله سهل الله له طريقا إلى الجنة أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة قوله تعالى إنما يخشى الله أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس قوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون أي وما يعقل الأمثال التي يضربها الله لعباده إلا العلماء قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والمعنى لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم ويعمل أو نعقل عقل من يميز وهذه أوصاف أهل العلم فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا يعني النجاة لا تكون إلا بالعلم قوله إنما العلم بالتعلم وهو حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين قال وإسناده حسن والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم أي العلماء من أهل السنة والجماعة أما قول ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين يعني حلماء فقهاء وصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم ووافقه في هذا التفسير ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل بصلاح النية وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به وزيدت الألف والنون للمبالغة والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة الربانيون هل هي نسبة إلى الرب أم إن هي نسبة إلى التربية والتربية على هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه والمراد بالصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها وصعب وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده قال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا بعلمه أقول إذا كان طلب العلم سببا لتسهيل الطريق الموصل إلى الجنة فالذي يسهل الطريق هو الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أما المعصية فبكل معصية صددت عن مسألة علمية وورث في قلبك جهلها، وأن للجنة أهلا اجتهدوا في الجمع بين شرطي العمل المتقبل، وهما الإخلاص والمتابعة، فلا يستقيم الطلب إلا للطاهرين الطيبين أصحاب القلوب السليمة المستقيمة على الأخلاق الحميدة ومكارم المعاملات، والترفع عما يدنس مروءة الرجل على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وكلما تدنس القلب بالغش والخديعة والمكر والكذب وحب الدنيا والنفاق، فإن صاحبه من أبعد الناس عند الله عن طلب العلم ولو ادعاه وزعمه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان العلم ميراث الأنبياء والمرسلين فلا يقوى على وراثة الأنبياء ولا يستحق ميراثهم الطاهر إلا الصادقين المتقين العاملين بما كان عليه الأنبياء، ولا حظ في علمهم لخبيث كذاب مخادع يخالف قوله عمله وعمله قوله، إنما يكون هذا الميراث للخائفين الوجلين من الله الذين يدفعهم خوفهم لطاعة الله. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب. وإن راجت أساليب الدنيا الخبيثة على الناس فلا تروج عند الله الطيب الذي لا يقبل إلا طيبة. وإن قال سلفنا الكرام الصالح كتاب العالم ولده المخلد، فإنه لا يخلد من الكتب إلا أولاد الصالحين، والله يعلم المفسد من المصلح، ولا يعقل الأمثال إلا من صفى قلبه لله. ما عرف الناس كتب ابن القيم إلا بعد أن مات ابن القيم 15 سنة، فيبارك الله له في دعوته. لا يعقل الأمثال إلا من صفى قلبه لله وما أراد إلا الله، فيوفقه الله لما يحبه ويرضاه، فيبارك الله له في دعوته وكتبه، ويجعل له لسان صدق في الآخرين بعد موته ولو كره المبغضون الحاقدون. فإن الذي يورث العلم هو الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واعلم أن العالم الرباني الذي يبقى علمه ويورث من بعده هو من كان عالما عاملا معلما مخلصا متبعا لسنة رسول الله والصحابة الكرام. ولا تصدق هذه الصفات إلا لمن اتصف بمكارم الأخلاق النبوية السلفية الذين خلقهم القرآن، فمن انخرمت منه خصلة من هذه الخصال فليس بالعالم الرباني. بهذا إخوة الإسلام تعلمون العالم من مريد الدنيا والشهرة بأن يزج بهؤلاء المشايخ في القنوات الفضائية مع المتبرجة التي تظهر بجسدها كاسية عارية. ما الذي يقعده في وسط هذه الشياطين؟ حب الماء وحب الشهرة. ليس عليك أن تنصب في أن تجتهد في أن يصل قولك إلى كل الناس. يقول رب العزة إنما عليك البلاغ. نادى إبراهيم الخليل عليه السلام في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا ناس ولا وحوش ولا طيور، أذن في الناس أن يحجوا لله وبلغ الله عنه. كن في مسجدك ولو في حارة لا يعلمها إلا الله، ما عليك إلا البلاغ والله يبلغ عنك. أما أن يضحك على الناس ويقال إنما أفعل ذلك لكذا وكذا فهذا ضلال مبين. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هكذا قال رب العزة جل وعلا. فلا تصدق هذه الصفات إلا لمن اتصف بمكارم الأخلاق النبوية السلفية. إنما الدين المعاملة، الصدق والمحبة والسلام والإخاء والدعوة إلى الأخلاق الطيبة والدعوة إلى الأعمال الصالحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الذين خلقوهم القرآن. واعلم يا طالب العلم أن الدعوة إلى الله بين الداعي وربه، فإن نصر الداعي ربه نصره الله، ونصرة الداعي لربه بنصرة دين الله وإقامة شرعه، فكن على الجادة المستقيمة ولا عليك. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فمن غفل عن هذا المعنى هلك. فاجمعوا الهم على نصرة دين الله، واكبحوا جماح أهوائكم وأنفسكم، وتزينوا بالأعمال الصالحة للقاء ربكم، فإن الموت يأتي بغتة، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مستقرا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.